وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، لا يبعد تركيب خصوص ما كان إلى آخر العبارات. تقدم على أن المصنف اختار الوجه الأول، وهو أن الاستصحاب للمستصحب كالحياة لا يترتب عليه إلا ما كان من الآثار الشرعية بلا واسطة كالزوجية التي هي أثر شرعي يترتب على حياة زيد. أما ما ترتب على الحياة بواسطة كالتصدق بدرهم المترتب على إنبات اللحية أو على التحيز مثلا فلا يكون جاريا، لأن أدلة الاستصحاب لا تفيد إلا القدر المتيقن، وهو استصحاب الأثر الشرعي المترتب على المستصحب بلا واسطة. فجاء اليوم ليستثني ويستدرك بعض الأمور قائلا إنها مع وجود الواسطة، يعني مع كون الأثر مترتب على الواسطة لا على المستصحب نفسه، لكن لخصوصيات ها هنا نقول كأن الأثر ترتب على المستصحب بما هو مستصحب بلا واسطة. تقدمت كتابة الوجه الأول وشرحناها شيئا ما، فنقول مرة ثانية الواسطة الخفية جدا التي لا تكون واسطة إلا بالدقة العقلية عند التأمل، لكن بنظر عرف التسامح كأنه لا يراها واسطة، فيرى الأثر لم يعرض على الواسطة وإنما عرض على المستصحب نفسه. في مثل هذه الموارد نجري الاستصحاب للمستصحب ونرتب ذلك الأثر. فمثلا لو لاقى جسم نجس متنجس جسما طاهرا، ثم شككنا بعد فترة من الزمن هل تنجس الجسم الطاهر الملاقي للملاقى المتنجس أم لا؟ فها هنا قالوا نستصحب رطوبة الجسم النجس لأنه كان رطبا، فإذا استصحبنا الرطوبة أجرينا أثر النجاسة على الجسم الطاهر. فإذا أجريناها نقول ها هنا هل النجاسة التي حكمنا بها على الجسم الطاهر هي من آثار نفس ملاقاة الجسم النجس أو من آثار رطوبته السارية؟ يقينا الملاقاة بما هي ملاقاة لا تكون سببا للتنجيس، الملاقاة بما هي ملاقاة قد تكون بين جسمين جافين لم تكن هناك سراية لتكون النجاسة متحققة في الثاني. فإذا الملاقاة بما هي ملاقاة للجسم المتنجس ليست سببا لنجاسة الجسم الطاهر. الملاقاة بما لها من الرطوبة تكون سببا للنجاسة. ففي الحقيقة هناك واسطة وهي الرطوبة السارية، هذه الواسطة هي السبب لمن لنجاسة الجسم الطاهر. لكن عند التسامح العرفي يقولون الملاقات للمتنجس مع الطاهر سبب للنجاسة للجسم الطاهر، كأنهم هذه الواسطة الخفية وهي الرطوبة الثانية لم يلحظوها فرتبوا الأثر والنجاسة للجسم الطاهر على نفس الملاقات، في حين أنها ليست من أثر نفس الملاقات، فبتسامحهم العرفي لم يلتفتوا إلى تلك الواسطة وهي الرطوبة الثانية. نكتب الصورة الثانية المستدركة، وتارة يترتب الأثر مع وجود الواسطة أيضا، الأثر يترتب على المستصحب مع كون الواسطة موجودة، وقد قلنا لا نرتب الآثار إلا على المستصحب نفسه لا الآثار مع الواسطة، وتارة يترتب الأثر مع الواسطة أيضا لشدة خفاء الواسطة، لشدة جلاء ووضوح عفوا الواسطة، كما لو كانت الواسطة معلولة لذي الواسطة، الآثار المترتبة بين العلة والمعلول أو بين المتضايفين أو كان بينهما تضايف كاستصحاب الأبوة لزيد الملازم لاستصحاب البنوة لعمر، أي لوجود الملازمة بين المستصحب والواسطة حتى كأنهما شيء واحد، حتى كأنهما شيء واحد. قالوا إذا استصحبنا أبوة زيد نرتب الآثار على بنوة عمر، لماذا استصحاب الأبوة أي ربط له باستصحاب البنوة؟ قالوا لأن بينهما كمال الارتباط، لا أبوة بلا بنوة، فيكفينا في الاستصحاب أن نستصحب أبوة زيد لإثبات بنوة عمر، وكذلك يكفينا أن نستصحب مثلا المعلول أو آثار المعلول لنرتب آثار المعلول والعلة عليه معا، أو كما قالوا لو كان زيد زوجا وهند زوجة له، وكان قد نذر ناذر لو كانت هند زوجة لزيد أن يتصدق بدرهم، ها هنا زيد زوج هند زوجة، الأثر الشرعي وهو التصدق بدرهم مترتب على من؟ مترتب على زوجية هند لعمر، فلو شككنا الآن هل هند باقية على زوجية زيد أم لا؟ وشك الآن هل هذه الزوجية باقية أم لا؟ قالوا باستصحاب زوجية زيد ندفع الدرهم للفقير، استصحاب زوجية زيد أي ربط له بنا باستصحاب زوجية هند؟ نقول لا يعقل تحقق زوجية لزيد بلا أن يكون زوجا ولا زوجة له إلا هند، فإذا استمرار واستصحاب زوجية زيد يكفي لكي تكون الآثار الشرعية كالتصدق بدرهم مترتبة، في الحقيقة التصدق بدرهم حصل بواسطة هذا الاستصحاب، حصل بواسطة من؟ بواسطة زوجيتهم، ونحن استصحبنا زوجية زيد، نقول زوجية زيد وإن حصل تصدقها هنا بواسطة زوجية هند لزيد لا باستصحاب نفسي زوجية زيد، لكن لوضوح العلاقة الشديدة بين الزوجية بين الزوج والزوجة، وأنه لا يعقل وجود زوج بلا زوجة. هاهنا هكذا واسطة، كأنها تعد كلا واسطة، لأن العناوين التي لا يمكن فرض انتكاكها كأن أحد الآثار من أحدها يترتب على الآخر. ومنشأ جلاء ووضوح الواسطة قد يكون التضايف، وهو عدم انفكاك المتضايفين كما قلنا في الأبوة والبنوة، أو الزوج والزوجة، أو بين الأخوين. فقالوا لا يعقل ثبوت أحدهما بدون ثبوت الآخر. فإذا نزلنا زيد الذي كنا نتيقن زواجه سابقا منزلة من؟ منزلة المتزوج بالاستصحاب، وقلنا كان زيد متزوجا يقينا، شككنا الآن بزوجيته، نستصحب زوجيته. الزوجية المستصحبة لزيد من هند، نحن فقط وفقط استصحبنا زوجية زيد، والأثر الشرعي والناظر كان مترتبا على من؟ على زوجية هند. نقول زوجية زيد بنحو من الوضوح على أنها لا تحقق لها بدون زوجة، لأن الزوجية من الأمور المتضايفة، أبوة بلا بنوة، بنوة بلا أبوة، فوقية بلا تحتية، وتحتية بلا فوقية، لا تعقل. فلا يعقل ثبوت أحدهما بدون ثبوت الآخر. فإذا نقول إذا نزلنا، فإذا استصحبنا زوجية زيد يستلزمها استصحاب زوجية عمرو من زوجية هند. وإذا كان هكذا فبمجرد استصحاب زوجية زيد نرتب الآثار الشرعية كالتصدق المترتب على من؟ على زوجية هند، لأن تنزيل الزوجية كما قالوا لا يفك عن تنزيل الزوج لجلاء الواسطة. الواسطة هي التضايف بين الموردين، فالواسطة هنا زوجية هند، وقد استصحبنا زوجية زيد، يقولون يكفي لوضوح الواسطة. هذا أيضا من الموارد التي صححوا فيها الاستصحاب، أو صحح البعض فيها الاستصحاب مع وجود الواسطة، لكنهم اعتبروا الواسطة لجلائها كأنها لا واسطة. الصورة الثالثة، أو كان من اللازم والملزوم بالمعنى الأخص، بالمعنى البين الأخص. فمثلا قالوا باستصحاب حياة زيد يكفينا أن نرتب الآثار المترتبة على اللازم البين. وقلنا دائما لا مناقشة في الأمثلة. ضربوا هنا مثال بالتنفس، كان عمرو قد نذر أن يتصدق بدرهم إذا وجد زيدا متنفسا، من باب الفرض والتقدير. يقول القائل إذا استصحبنا حياة زيد يكفينا أن نرتب الأثر وأن نتصدق بدرهم. لماذا؟ لأن من لوازم الحياة هي التنفس، لا حياة لإنسان بلا تنفس. فإذا استصحبنا حياة زيد كفانا أن نرتب الأثر الشرعي والتصدق. لماذا؟ لأن الواسطة وهي التنفس من الآثار التي لا تنفك، ومن اللوازم التي لا تنفك عن من؟ عن الحياة. هذا المثال وهو التنفس قد مر أن ضربوا به مثال في بابنا في باب الملازمة في باب الوسائط العقلية، وهناك قالوا يكون من الأصل المثبت، وضربوا به مثال آخر هنا وقالوا يكون من باب اللازم والملزوم. على كل المثال لا مناقشة فيه، المراد على أن الشيء الذي يترتب من باب اللازم والملزوم كأنه ليس من الأصل المثبت، والشيء الذي يترتب بواسطة عادية أو عقلية يكون من الأصل المثبت. فإذا لو كان قد نذر، إذا كان زيد يتنفس أن يدفع الدرهما للفقير، فإنه باستصحاب الحياة قالوا يجب أن يتصدق. أو كان متلازمين، مثل ما لشيء واحد، الشمس تلازمها الحرارة والنور، أو النار تلازمها الحرارة والنور، فإذا استصحبنا حرارة الشمس يحصل قالوا استصحاب نورها، وإذا استصحبنا نورها مثلا قد نقول أنه يستلزمه استصحاب حرارتها، أو أمثال هذه العبائر. نقرأ الكتاب تطبيقا. بلي نعم لا يقعد المصنف بضرس قاطع فيما مضى قال: القدر المتيقن هو تركيب الآثار الشرعية التي تترتب على المستصحب بلا واسطة. ها هنا بلا شك ولا ريب يكون الأمر مترتبا، بمجرد أن نستصحب حياة زيد تترتب الآثار الشرعية التي هي من آثار هذا الموضوع كوجوب النفقة على الزوج. الآن جاء ليستدرك بعض الصور، لكن لا بنحو الاستدراك الجزمي بل بنحو الاستدراك الاحتمالي، ولذا قال نعم لا يبعد. لا يبعد ترتيب خصوصي ما، المراد من الماء أي الآثار التي، خصوص ترتيب آثار، ترتيب آثار خصوص الآثار التي كان منها أي من تلك الآثار بالواسطة محسوبا، لا محسوسا، محسوبا بنظر العرف من آثار نفسه، أي من آثار نفس المستصحب، كأنه وإن كانت الواسطة موجودة لكن للتسامح العرفي كأن الأثرات لم يكن من آثار الواسطة بل من آثار المستصحب نفسه، كما يقال بنجاسة الملاقي للمتنجس من جهة ملاقاته مع المتنجس. قالوا لماذا تنجس الملاقي؟ قالوا لأنه لاقى النجس، يقولون لأنه لاقى النجس، والحال على أن ملاقاة النجس بما هو نجس لا تكفي، بل تحتاج إلى واسطة وهي رطوبة سارية، لكن العرف كأنه تسامح في هذه الواسطة وجعل الأثر وهي النجاسة للملاقي على الملاقاة، جعلها من آثار نفس الملاقاة. بل لخفاء ما بواسطته، كلمة ما أي لخفاء الرطوبة السارية التي بواسطتها، أي الرطوبة السارية أصبحت النجاسة تنسب لنفس الملاقى، لخفاء ما بواسطته بدعوى أن مفاد الأخبار. لماذا أدخلنا مثل هذه الصورة وجعلناها من الآثار بلا واسطة، معها أنها بالدقة هي من الآثار بالواسطة؟ قال بدعوى أن مفاد الأخبار وهي أخبار الاستصحاب وهي لا تنقض اليقين بالشك عرفا ما يعمه، أي ما يعم الآثار الخفية، فكأن العرف لا يرى الآثار الخفية آثارا فيرى ما يترتب بواسطتها مترتبا على المستصحب بلا واسطة. بل ما يعمه، أي يعم ما كان محسوبا بنظر العرض من آثار نفسه ولو كان بآثار بواسطة خفية، بل ما يعمه أيضا، شنو أيضا؟ يعني كما وأن الأثر بلا واسطة يكون مترتبا كوجوب النفقة على الحياة، كذلك الأثر مع الواسطة الخفية لأن العرف لا يراها واسطة يكون مترتبا أيضا. حقيقة يراه العرف بتسامحه أنه عارض على المستصعب حقيقة لا مجازا. فهم؟ كما لا يبعد ترتيب ما، أي الآثار التي بواسطة ما لا يمكن التفكيك بينهما، مثل ما كأثر الزوجة المترتب على استصحاب الزوج، المترتب علما على استصحاب الزوج. استصحبنا زوجية زيد لكن رتبنا الدفن الذي هو من آثار من نذر النادر إن كانت هين زوجة. في الحقيقة ها هنا استصحبنا زوجية زيد ورتبنا الأثر على من، وأعطينا الدفن مع وجود الواسطة وهي زوجية هين. كما لا يبعد ترتيب ما كان بواسطة ما لا يمكن التفكيك، عرفا بينه، أي ما كان بواسطة ما لا يمكن التفكيك، ما لا يمكن التفكيك عرفا بينه، أي ما كان بواسطة إلى آخر، أي ما كان بواسطة ما لا يمكن التفكيك بينه عرفا وبين المستصحب، وبين المستصحب كأنه ما لا يمكن التفكيك بينه عرفا يعتبر لا واسطة، وبين المستصحب تنزيلا وتنزيلا أي استصحابا وتعبدا. بل التفكيك بين ما لا يمكن التفكيك عرفا بينه وبين المستصحب تنزيلا، لأن الاستصحاب ينزل الشيء منزلة الشيء الآخر، ينزل الحياة المستصحبة منزلة الحياة الواقعية. مثلا كما لا تفكيك بينهما، بين الزوج والزوجة، واقعا الزوج والزوجة بحسب الواقع لا تفكيك بينهما، لا يمكن أن يكون الزوج زيد زوج بدون أن تكون هند زوجة بحسب الواقع، يعني قبل أن نستصحب وكنا نعلم علم اليقين بزوجية زيد منهم كان عدم التفكيك واقعيا، الآن من بعد ما استصحبنا صار عدم التفكيك تنزيليا ظاهريا استصحابيا. كما لا تفكيك بينهما واقعا أو احتمال وجه آخر، أو بواسطة ما لأجل، الآن خرجنا من الواسطة الخفية التي قلنا كأنها ليست بواسطة وجئنا للواسطة الجلية جدا الواضحة، وكأنها أيضا ما يعرض بواسطتها لا يكون عارضا بواسطة بل عارض على المستصحب بنفسه، أو بواسطة ما لأجل وضوح لزومه، أي شيء مثل من وضوح لزومه كالتنفس الواضح اللزوم لحياة زيد، ما لأجل وضوح لزومه أي شيء أي الواسطة كالتنفس له أي للمستصحب كالحياة. ها هنا هم أيضا لو كان الشخص قد نذر أن يتصدق بدرهم لو كان زيد يتنفس، بمجرد أن نستصحب زيد أن نستصحب حياة زيد نرتب الأثر، مع ما أن الحكم الشرعي وهو وجوب التصدق من آثار التنفس لا من آثار الحياة، لكن التنفس لما كان من الآثار للحياة التي لا تنفق فكأنها هي الحياة، أو بواسطة ما لأجل وضوح لزومه لا أي المستصحب، أو ملازمته أي شيء وهي الواسطة، مثل من؟ مثل النور للشمس والحرارة مثلا للشمس، أو النور والحرارة للنار، أو ملازمته معه مع المستصحب، كأن النور ملازم للمستصحب للنار أو للشمس، أو ملازمته معه مع المستصحب بمثابة يعني بنحو من الملازمة قد أثره أي أثر الواسطة عرفا أثرا لها أثرا لهما كأن أثر الواسطة صار أثر لهما يعني صار أثرا للواسطة وصار أثرا للمستصحب فكل أثر يترتب على الواسطة يكون مترتبا على من؟ على الأثر فكل أثر يترتب على النور للشمس يكون مترتبا على من؟ على الحرارة للشمس وضربوا مثالها هنا بمن بالعلة والمعلول وما شاكل هذه الأمور قد أثره أي أثر الواسطة عرفا وهو مثلا المعلول أثرا لهما يعني أثرا للعلة والمعلول معا فإن عدم ترتيب مثل هذا الأثر يقول لو أن إنسان لم يرتب هذه الآثار التي تكلمنا بها الآن من الواسطة الخفية والواسطة الجلية وما قلناه أخيرا من النور والحرارة بالنار المتلازمين لو أن إنسان لم يرتب هذا كأنه يكون بنظر العرف شمله لا تنقض اليقين بالشك يعني نقض اليقين بالشك فإن عدم ترتيب مثل هذا الأثار وهي مثل هذه الأمور المترتبة على هذه الواسطات الخفية أو الجلية فإن عدم ترتيب الأثار يكون نقضا ليقينه بالشك ونحن قد منعنا أن ننقض اليقين بالشك فمن لم يرتب هذه الآثار على المستصحب مع وجود الواسطة كأنه نقض اليقين بالشك يكون نقضا لليقين بالشك أيضا لماذا أيضا؟ يعني كما وأن الإنسان الذي يستصحب حياة زيد يجب عليه أن يرتب آثاره آثار الحياة التي تترتب على الحياة من وجوب النفقة يعني الأحكام الشرعية التي تترتب على المستصحب بلا واسطة كما وأنه هنا لو تردد لكان ناقضا لليقين بالشك كذلك في مقامنا هذا يكون ناقضا لليقين بالشك مع أن الواسطة موجودة لكن كأنها ليست بموجودة يكون نقضا لليقين بالشك أيضا أي كما أن الأثر بلا واسطة لو لم يترتب لكان نقضا لليقين بالشك في مثل هذه الموارد مع وجود الواسطة لأنها بحسب العرف تعد لا واسطة يكون من باب نقض اليقين بالشك بحسب ما يفهم من النهي عن نقضه أي اليقين بالشك عرفا فهم ثم لا يخفى وضوح الفرق إلى آخر العبارات نكتبها أولا ثم نأتي إلى التطبيق قال الأعلام الطرق والإمارات حواكن وكواشف عن الواقع وإن كان بنحو التعبد لأنها ظنون وما كان قد ثبت بالقطع هو الواقع الحقيقي فكل ما يكون من لوازمها يكون ثابتا عقليا كان أو عاديا أو شرعيا ولو ثبت بالواسطة هناك مسألة كثيرا ما تمر علينا وهي أن لوازم الإمارات تكون حجة ولوازم الأصول العملية لا تكون حجة بل تكون من الأصل المثبت تقدم فيما مضى مثلا لو استصحبنا حياة زيد تقدم عن المصنف أنه لا يثبت باستصحاب حياة زيد إلا ما كان من الأثر والحكم الشرعي الثابت للمستصحب كالحياة بلا واسطة كوجوب وعدم جواز تزويج زوجته وما شاكل هذه الأمور، أما ما يثبت بواسطة كإنبات اللحية من الحكم الشرعي كوجوب التصدق بدرهم فلا يكون ثابتا، وكذا كل لازم عقلي أو عادي. يقولون لأن الإمارات حواسي وكواكب، فيها إشارة إلى الواقع، فيها دلالة إلى الواقع، فلسانها كلسان الواقع يحكي جميع الشؤون واللوازم من اللوازم العقلية والعادية والشرعية الثابتة بالواسطة، لأنها ظنون، لأنها حواسي. الواقع يثبت الشيء بالقطع واليقين، القطع يثبت الأمور الحقيقية بما هي حقيقية، وما نثبته من طريق الإمارات يكون أيضا ثابتا بنحو التعبد حاكيا عن الواقع، بخلاف الأصول العملية فإنه قد أخذ في موضوع الأصول العملية الشك والجهل بالواقع. ولما كان هكذا قال الأعلام، فمثلا في باب الاستصحاب وقد تقدم أن المستفادة من لا تنقض اليقين بالشك هو تنزيل المشكوك فقط منزلة الواقع، تنزيل المشكوك في حياة زيد المشكوكة منزلة من؟ منزلة الواقع، يعني منزلة حياة زيد الواقعية التي كنا نعلم بها. وقد تقدم ها هنا أنه يجب الأخذ بالقدر المتيقن للمستصحب، وهي الآثار الشرعية المترتبة على الشيء بلا واسطة، ولا يجوز كما تقدم التعدي إلى من؟ إلى الملازمات، إلى المقارنات، إلى ما شاكلها من الأمور. وها هنا تكلموا أيضا فضربوا بعض الأمثلة، فقالوا مثلا إنباث اللحية لا يثبت، إبيضاض اللحية لا يثبت، قالوا مثلا التنفس إن كان من الأمور العقلية لا يثبت، التصدق بالدرهم إذا ترتب على واسطة عقلية أو عادية لا يثبت. وكذلك قالوا إذا قلنا مثلا الملافي لأحد الإناءين المشتبهين المعلومين بالعلم الإجمالي، نعلم علما إجماليا أن أحد الإناءين نجس، فهنا يتنجس العلم الإجمالي ويجب أن نجتنب عن كل من الإناءين. لكن تقدم هذا البحث العلم الإجمالي على أن الملاقي لأحدهما محكوم بمن؟ بالطهارة. فقال القائل ها هنا، فليس معنى حينما نقول على أن اليد الملاقية لأحد الإناءين محكومة بالطهارة لأنه من الشك البدوي، أن الملزوم وهو الإناء الذي لا فتح يكون طاهرا، فإن ما يثبت بالأصول لا يثبت اللوازم، فملزومها وهو الإناء لا يمكن أن نقول أنه طاهر، كما وأن الإناء الآخر لا يمكن أن نحكم عليه بالنجاسة، بل يبقى العلم الإجمالي متنجزا في الطرفين، ويجب علينا أن نجتنب عن كل من الإناءين. وخلاصة الكلام على أن أدلة الإمارات والطرق كالأدلة الواقعية حواقي عن الواقع، فإذا كانت هكذا كأنها تشير وتحكي جميع ما يثبته الواقع، هناك واقعا وهنا تمثيلا، لكن أدلة الأصول كما قال المصنف لا تثبت إلا ما أشارت إليه واستصحبته يقينا بما له من الآثار الشرعية، أما بقية الأمور فلا تكون ثابتة. بقي هنا شيء، هل هناك فرق بين الطرق والإمارات أم لا؟ أم هو من باب عطف التفسير والبيان؟ المفهوم من كلمات القدماء حينما يتكلمون ويقولون طرق وإمارات لا يريدون إلا شيئا واحدا، لكن بحسب المصطلحات الأخيرة، وقد نسبها البعض إلى الشيخ الأنصاري، أن المراد من الطرق الأدلة الحاكية عن الأحكام الواقعية، فمثلا يأتي الخبر عن زرارة يحكي وجوبا لصلاة الجمعة أو حرمة للعصير العنبي مثلا، فنقول هذا قريب يثبت حكما إلهيا. فالطرق هي الأدلة الحاكية بالإصطلاح الخاص عن الأحكام الواقعية وجوبا حرمة إلى غير ذلك. الأحكام هم أعم من كونها أحكام تكليفية أو أحكام وضعية. وأما المراد من الإمارات فعلى هذا المصطلح الجديد الذي هو منسوب حسب الظاهر للشيخ الأنصاري، على أن المراد من الإمارات الأدلة التي تثبت وتدل على الموضوعات الخارجية، كما لو قامت الإمارة مثلا على عدالة زيد أن تسمى بمن؟ بالإمارة والإمارات. أو قامت الأدلة على فسق عمرو فتسمى بمن؟ بالإمارات. تفرق البعض كما هو المصطلح الأخير بين الطرق والإمارات بهذه التفرقة. نقرأ الكتاب تطبيقا. ثم لا يخفى، أي أنه من الواضح وضوح الفرق بين الاستصحاب وسائر أي وبقية الأصول العملية التعبدية، بين الاستصحاب وبقية الأصول العملية، وبين من؟ وبين الطرق والإمارات. فإن الطريق من الطريق في من ما يرجع إلى الأحكام، أو الإمارات على هذا المصطلح ما يرجع إلى إثبات الموضوعات. فإن الطريق أو الإمارة حيث أنه أي الطريق أو الإمارة كما يحكي عن المؤدات، يقول لسان الأدلة من الطرق والإمارات لسانها الحكاية عن مؤدياتها، يعني عما تحكيه بالمطابقة والصراحة، بل لسانها أيضا إثبات الملازمات، إثبات ما يثبته الواقع. بل حيث أنه كما يحكي عن المؤدى، يعني عن نفس المؤدى بصراحة من القول، ويشير إليه أي إلى المؤدى بدلالة مطابقية أولية صريحة، كذا يحكي أو يحكي كذا يحكي الطريق أو الإمارة، يحكي أيضا عن يحكي أي شيء، يحكي عن أطرافه، أي عن أطراف المؤدى، يعني ما يؤدي إليه الطريق أو الإمارة بالصراحة والنص. ما هو الذي يحكيه إضافة على مؤدى الطريق بالصراحة؟ قال نقطة بيانية، من ملزومه أي ملزوم المؤدى ولوازمه وملزوماته التفسير، ويشير الطريق أو الإمارة إليها أي إلى الملزومات واللوازم والملازمات. من باب التقييد الذهني ضربوا ها هنا أمثلة، فلو وردت الإمارة مثلا تدل على تحقق النهار، فإنه لازم يدل على طلوع الشمس، هذا لازم، النهار من اللوازم علما لطلوع الشمس، فطلوع الشمس ملزوم. فكما أن النهار يدل على ثبوت النهار ولو حذفنا لاستصحبناه، كذلك يدل على من؟ على ملزومه، وهي الشمس بقرصها وبواقعها. ويدل أيضا على ما يلازم النهار، النهار إذا كان موجود الإضاءة والنور أيضا يكون موجودا، فإذا هناك الملازمات أيضا تكون ثابتة بالإمارات. ويدل أيضا على ما يلازم النور من الحرارة، مثلا لضوء الشمس. هكذا ضربوا بعض الأمثلة. ولا ننسى أن الكثير من هذه الأمور التي قرأناها ونقرأها هنا قد لا تكون لها أمثلة واضحة في الشرع المقدس، لكنها قد تكون من باب البيان، قد تكون تفننا خاصا. بل كان ترجع إلى ما تقدم من كلمة حيث، فإن الطريق أو الإمارة حيث أنه إلى آخره، كان جواب حيث، كان مقتضى إطلاق دليل اعتبارها اعتبار الطرق والإمارات. ماذا يقتضي دليل الطرق والإمارات؟ قال لزوم تصديقها، أي الطرق والإمارات، في حكايتها. لمن في حكايتها؟ في حكايتها عن مدلولها وعن ما يلازم المدلول من الأطراف من ملزومه ولازمه وملازماته كما تقدم. بل لزوم تصديقها، أي الطرق والإمارات، في حكايتها، يعني في كشفها وإراءتها عن الواقع بما لها من الدلالة المطابقية الصريحة التي تدل عليها بالنص والصراحة، وبما لها من الملازمات والملزومات وإلى آخر ما قلنا. وقضيته، أي ومقتضى تصديق الإمارات في حكايتها، وقضيته حجية المثبت منها، يعني تثبت لوازمها بخلاف الأصول العملية. الأصول العملية مثبتاتها ليست بحجة، لكن الطرق والإمارات مثبتاتها تكون حجة. وقضية حجية المثبت منها، أي من الطرق والإمارات، كما لا يخفى، لأنه مر بيانه فيما تقدم في أول البحث والتنبيه السابق. بخلاف مثل دليل الاستصحاب، كأن قائلا يقول من أين عرفتم على أن الطرق والإمارات تثبت اللوازم والأصول العملية لا تثبت اللوازم؟ يكون هذا مستفاد من دلالتها، يعني من أدلتها التي بأيدينا، ليس أمرا عقليا ولا شيء آخر ولا رواية دلت على ذلك، وإنما هو مستفاد من ظهور أدلتها. ظهور أدلة الاستصحاب في نظر المصنف أنها لا تثبت إلا استصحاب الموضوع مثلا، أو استصحاب الحكم مثلا، وما يترتب عليه من الأحكام بلا واسطة. بخلاف مثل دليل الاستصحاب، دليل الاستصحاب من الأصول العملية، فإنه لا بد من الاقتصار في دليل الاستصحاب، من الاقتصار مما، كلمة مما كتب الظاهر الأولى بما، لا بد من الاقتصار بما فيه، أي في دليل الاستصحاب نقطيا بيانية، من الدلالة على التعبد بثبوته، يعني بثبوت المؤدى لدليل الاستصحاب مطابقة، وهو استصحاب نفس الحكم أو استصحاب نفس الموضوع بما يترتب عليه من الأحكام بلا واسطة. من الدلالة على التعبد بثبوته ولا دلالة له، أي لدليل الاستصحاب، إلا على التعبد بثبوت المشكوك وهو المستصحب فقط في حياة زيد أو في حكم. بل إلا على التعبد بثبوت المستصحب، المراد من المستصحب هنا هو الموضوع المستصحب في حياة زيد فقط، لكن بلحاظ أثره، أي بلحاظ أثره الشرعي. لماذا نستصحب حياة زيد؟ حياة زيد لما هي؟ لا محل لاستصحابها. قلنا نستصحب حياة زيد فنثبت حياة تعبدية لنرتب آثار، أي لنرتب الأحكام الشرعية التي تكون لحياة زيد بلا واسطة، وجوب نفقة الإدمان على الزوجة مثلا بلحاظ أثره، أي بلحاظ أثره الشرعي الثابت للمستصحب بلا واسطة حسب ما عرفته وانعرف من التحقيق المتقدم حينما قال في صفحة 326 في السطر 14 والتحقيق أن الأخبار إنما تدل على التعبد بما كان على يقين منه فشك إلى آخر العبارات. حسب ما عرفت من التحقيق المتقدم حسب ما عرفت على أنه لا يثبت إلا نفس المشكوك بما له من الآثار الشرعية بلا واسطة فلا دلالة له أي دليل الاستصحاب على اعتبار المثبت منه أي من دليل الاستصحاب فالمثبتات من دليل الاستصحاب لا تكون ثابتة فلا يثبت الحكم الشرعي الثابت للمستصحب بواسطة عادية أو عقلية كالتصدق بجفن وكذا لا يثبت كل أثر كان بواسطة عقلية أو عادية كما وأن الواسطات العقلية والعادية أيضا لا تثبت وكما أنه لا تثبت الملزومات واللوازم وإمثال هذه الأمور فلا دلالة له على اعتبار المثبت منه كسائر يعني كبقية الأصول وكذا الحكم في بقية الأصول العملية فإنها لا تثبت إلا الموضوع بما له من الحكم الشرعي بلا واسطة وكسائر كبقية الأصول التعبدية. نعم تقدم أيضا هم قلنا على أن الواسطة إذا كانت خفية أو جلية كأن الشيء يعرض على المستصحب بلا واسطة لأن الحكم يتسامح بمثل هذه الأمور وقد تقدم بيانها إلا فيما عد أثر الواسطة أثرا له أي لنفس المستصعب كأنه مع وجود الواسطة الجلية أو الخفية كأن الشيء عرض على المستصعب بلا واسطة للتسامح الحرفي لا لكفة العقلية الحكمية إلا فيما عد أثر الواسطة أثرا له أي لنفس المستصعب بلا واسطة كأنه لخفائها أي الواسطة أو شدة وضوحها أي الواسطة وجلائها حتى ما حققنا التنبيه الثامن أن نقول لا تفاوت في الأثر المتركز إلى آخر العبارات. ها هنا أمور ثلاثة يعدها الشيخ الأنصاري على ما نسب له الشيخ الأخند يعدها من الأصول المثبتة التي لا حجية لها خلافا للمصنف حيث يراها صحيحة وليست من الأصول المثبتة. على هذا البيان يتضح أن النزاع في التنبيه الثامن بين المصنف والشيخ الأنصاري النزاع يكون نزاعا صغرويا وليس بنزاع كبروي، أي أن هذه الموارد المذكورة الآتية هل هي من الأصول المثبتة أي من الأمور المتحققة بواسطة لتكون من الأصول المثبتة أو أنها ليست متحققة بواسطة ليكون استصحابها بلا إشكال؟ الموضع الأول الذي وقع فيه النزاع هو في استصحاب الفرد. إذا استصحبنا الفرد كزيد فإن كانت هناك آثار تترتب على الكل كالإنسانية التي هي نوع لزيد أو يترتب الأثر على الكل كالحيوانية التي هي جنس لزيد، او يترتب الاثر على الناطقيه التي هي فصل لزيد. فاذا الكلام ها هنا في ان الاثار المترتبه على الفرد بتوسط الذاتيات الثلاث، وهي النوع كالانسانيه، والجنس كالحيوانيه، والفصل كالناطقيه. هذه الامور هل المترتب منها على الفرد، يعني المترتب بواسطتها على الفرد، يكون من الاصول المثبته في غير الحجه، كما نسب ذلك للشيخ الانصاري، او لا يكون ترتيبها صحيحا بلا خلاف. يقول الشيخ الآخر، يقول الشيخ الآخر: ترتيب آثار الكلي جنسا وفصلا ونوعا على الفرد المستصحب كزيد يكون من الاتحاد الوجودي، يكون من الاتحاد الوجودي، لأنه لا واسطة بين الكلي والفرد. الكلي والفرد متحدان في الخارج، لأن الكلي الطبيعي يوجد بوجود أفراده، فإذا الفرد والكلي في الخارج هما شيء واحد، وإذا كان شيئا واحد فكل ما يعرض على زيد بواسطة ذاتياته لا يكون عارضا مع الواسطة. فإذا كل أثر يترتب على الواسطة، وهي الكليات الذاتية الثلاثة المذكورة، يترتب على الفرد، فيكون أثر الواسطة، أي ما يترتب على هذه الكليات، أثرا للمستصحب نفسه، لأن الكلية عين الفرد، كما قالوا في فن الحكمة والمنطق، فلا اثنينية على نظر المصنف بين الفرد والكلي إلا بالتحليل العقلي، وهو ليس بمعتبر. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني الذي وقع فيه النزاع على ما نسب ذلك المصنف إلى شيء، فيما لو كانت الواسطة أمرا عرضيا انتزاعيا، الواسطة من الأمور العرضية الانتزاعية. الواسطة فيما تقسم في المورد الأول كانت ذاتية للشيء، الآن الواسطة منتزعة من حاضر وصميم الشيء، وهي المعبر عنها باصطلاح المصنف كما تقدم بيانها في الدروس الماضية، المعبر عنها بالخارج المحمول. ما المراد من الخارج المحمول بمصطلح المصنف؟ الخارج المحمول على مصطلح الحكماء كل شيء كان منتزعا من حاط الشيء محمولا عليه، كالإمكان المنتزع من حاط الماهية المحمول عليها. أما هنا فالمراد منه كل أمر عرضي ليس له بأزاء بالخارج، كل شيء ليس له ما بأزاء بالخارج، بل يكون أمرا انتزاعيا اعتباريا، لكن له منشأ انتزاع في الخارج. مثلا البيت المنسوب لزيد يكون منشأ لانتزاع الملكية، الكتاب منشأ لانتزاع الملكية، ليست الملكية أمرا موجودا في الخارج، ليس هناك شيء من الكتاب لا من غلافه ولا من أوراقه ولا من شيء من شؤونه يعبر عنه بالملكية، لكن الكتاب بما له من النسبة الاعتبارية العرفية العقلائية يقال للكتاب أنه منسوب إلى زيد، أي ملك لزيد. فإن البيت يكون منشأ لانتزاع الملكية لزيد، وهند تكون منشأ مثلا لانتزاع الزوجية لعمر أو لزيد. وجود الزائن في الخارج ليس هناك شيء يضم إليه باسم الزوجية، لكن هند بما لها من العلقة الخاصة مع زيد ينتزع منها الزوجية. فها هنا يقول المصنف: نستصحب منشأ الانتزاع، نستصحب منشأ الانتزاع، نستصحب الكتاب لزيد، الزوجية لزيد، نستصحب منشأ الانتزاع لتترتب عليه الآثار. فمثلا باستصحاب حياة زيد الذي هو الزوج نستصحب الزوجية، أو باستصحاب حياة هند التي هي زوجة نستصحب الزوجية، أو باستصحاب بقاء الملكية، باستصحاب بقاء النسبة والعلقة في الكتاب لزيد نستصحب الملكية. فما يترتب على الزوجية بعد استصحابها من الآثار الشرعية يقول المصنف: تكون مترتبة، لأن الزوجية منتزعة من حال الشيء، من نفس الشيء. فإذا استصحبنا زوجية هند ما لها من الآثار الشرعية بلا واسطة، كوجوب النفقة عليها وعدم جواز تزوجها من غير زيد وأمثال هذه الأمور، تكون مترتبة على استصحاب هذه الزوجية. مثل هذا قلنا يسميه المصنف بالخارج المحمول، أي منتزع من الشيء بنفسه من صميمه. بل وليس هذا من المحمول بالضمينة كالسواد والبياض، لتكون الآثار المترتبة على الجسم بواسطة السواد والبياض من الأصول المثبتة، كما لو استصحبنا من باب الفرض والتقدير الجسمية لأي شيء لنثبت السواد الذي فيها، من أجل أن نرتب الآثار على السواد، كما لو كان الشخص نادرا لو كان الجسم أسودا أن يتصدق بدرهم، فاستصحبنا الجسم لإثبات السواد الذي هو محمول بالضمين، أي له ما بأزاء في الخارج، منشأ انتزاعه هي السوادية، ننتزع منها السواد. فالسواد شيء عرض من الأعراض له تحقق في الخارج بأزاء الجسمية، وإن كان لا تحقق له إلا بتحقق وبتبع الجسم. فما كانت من الآثار الشرعية مرتبة على السوادية باستصحاب الجسم لا يمكن استصحابها، لأن السواد يقول المصنف مع الجسم من قبيل الشيئين المختلفين. فإذا كان الأمر هكذا، المحمولات بالضمينة إذا كانت وسائط لا يمكن أن نرتب آثارها على المستصحب، المحمولات بالضمينة كالسواد والبياض لو كانت وسائط لثبوت حكم شرعي كالتصدق، فإذا استصحبنا الجسمية لا يمكن أن نرتب آثارا محمول بالضمينة كالسواد، وكذا لو استصحبنا من باب الفرض والتقدير